يعني اللي عايز يتعلم الحب فعلا يعني يشوف تصرف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في بني عمرو بن عوف وبدأ يبني المسجد، لقى قطعة أرض جيدة كويسة، سأل الأرض دي بتاعت مين؟ قال والله بتاعت أيتام. الأرض دي كان فيها قبورا، كان فيها قبور المشركين، وكان فيها خرب وفيها نخل، فقال ثامنوني يا بني النجار بحائطكم هذا، ثامنوني عايز يدفع الثمن. فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل، وأبوا أن يأخذوا ثمن الإيه؟ ثمن الأرض. فالأرض دي كان فيها قبور المشركين فنوبشت، نوبشت قبور المشركين، والخرب سوية حتى صار يعني على في صعيد واحد، وفي بعض الروايات في البخاري برضو وحرف بدل خرب. أنت عارف خرب لو شدت النقط تنفع خرب وتنفع حرف، صح؟ على حسب النقطة توديها فين، توديها على الخه ولا توديها على الحه، الكلام ده. وسوى الخرب وقطع النخل وجعله في عضاء في قبلة المسجد، فجعلوا وهم يبنون ينشدون، لأن الإنشاد الجماعة اللي بيشتغلوا لما يقعدوا يغنوا الكلام ده يخف عليهم العمل، وإذا تجد أي جماعة من بيشتركوا في عمل يغنوا ينشدوا واعي ينشدوا الجماعة يردوا عليهم بتاع عشان ينسوا إيه الوقت ومشقة العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل معهم، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. فردوا عليه وقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كيف أنفق الصحابة أعمارهم في الجهاد؟ أقول لك شوف الفراغ، عندك فراغ، عندك وقت، عندك رأس مال وهو العمر، كيف تنفقه؟ كان البخاري أورد هذا حتى يبين لك نموذجا لإنفاق العمر فيما ينفعك عند ربك تبارك وتعالى. تلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر وزن البيت، كسر وزن الرجس حتى لا يقول شعرا، لأن الله عز وجل قال وما هو بشاعر، يعني ليس بشاعر ينظم الشعر ولا يقول الشعر، حتى شعر الناس ناس تانين، حتى الشعر نفسه ما يقولوش أصلا، فضلا عن أن يؤلف شعرا، لا يؤلف شعرا ولا ينطق بالشعر. فكسر البيت الأولاني، لما تيجي توزنه على أوزان الشعر لا يوزن، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لا يوزن، بخلاف الشطر الثاني يوزن، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. شوف الشطر الثاني فأكرم الأنصار والمهاجرة، موزونه، حاول تعمله زي الشطر الثاني كده ما يجيش معاك، اللهم لا عيش إلا ما يجيش، ما يجيش، ما لا يستقيم معك في الوزن، إنما يستقيم الشطر الثاني. لو جيت بقى عشان توزن كلام الصحابة هتلاقي شعر، نحن الذي نبايعوا محمدا على الجهاد دي ما بقي نا أبدا، موسو لا حوج على الصحابة يقولوا شعرا. كان حسن بن ثابت كان شاعرا، كعب بن مالك كان شاعرا، ابن رواحة كان شاعرا، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقول الشعر ولا ينبغي له أن يقول شعر نفسه شعرا من نفسه أو عن غيره، فكان يكسر إيه؟ يكسر البيت. وكما أذكر أنا في يعني مثل هذه المناسبة التفعيلات، تعرف تفعيلات الشعر دي، كان العرب قبل الخليل بن أحمد يزنون الشعر، كان يقول الشعر بالسليق، النبي غزوبيان ومرؤ القيس وزهير بن أبي سلمة والجماعة دول كانوا يقولون الشعر سليقة، ما تعلموش مع أوزان الشعر. أول واحد وضع أقراء الشعر وأوزان الشعر الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا العبقري الذي تفتخر أمتنا بمثله. الخليل بن أحمد ده أمة واحدة، هو الذي فعل وجاب تفعيلات الشعر 16 بحر ومجزوهم هو اللي عملهم. ولو أنت جيت على أي شعر علشان تستطعمه ما تعرفش تستطعمه إلا إذا كان أذنك أولا حساسة جدا للأوزان،